السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فمما لا شك فيه أننا قد افتقدناكم كثيرا، ونخبركم جميعا أننا نحبكم في الله، وأعتقد أننا قد افتقدنا خيرا كثيرا، فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا نحرم منكم، إنه سميع مجيب الدعاء، وألا نحرم من هذه الجلسات الطيبة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وفي ميزان حسناتنا، إنه سميع مجيب الدعاء. نعود إلى حديثنا المعتاد، ونحن نتحدث عن تاريخ ابن عساكر، ذلك السفر الجليل، ومع الجزء الرابع ما زلنا نواصل المسيرة مع ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا العنوان الذي يتحدث فيه عن عبيد وإماء وموالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابه وأمنائه. وقلنا إن موالي النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام هم كثير، منهم من ذكر ابن عساكر ترجمته كاملة لصغرها، ومنهم من أرجأ ابن عساكر ترجمته لحينها وذلك لطولها. وقلت إن الموالي من الذكور أو الرجال بتعبير آخر قد تجاوزوا 30. تحدثنا في محاضرات سابقة عن 36 منهم، وقد بينا أن المولى هو الذي كان عبدا ثم أعتق، فأصبح ولاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم تارة وهو الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعتقه، وتارة لأن من أعتقه قد اشترط أن يكون ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله تعالى بنتكلم عن المولى 37 من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور في كتب التاريخ وفي كتب السنة، وعند ابن عساكر مذكور بكنيته، مذكور بإيه؟ بكنيته، يعني هو مشهور بكنيته ككثير من الصحابة الذين قد اشتهروا بكنيتهم، فهو أبو عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت الكنية أبو إيه؟ عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عسيب هذا له أحاديث طيبة، كما قلت في نهاية المحاضرة السابقة، وإن كان طبعا أهل التاريخ يقولون لا نعلم متى اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا متى أعتقه، موقفوش لا على تاريخ شراؤه ولا على تاريخ إيه؟ عتقه، ولكن وجدوا له روايات كثيرة في كتب السنة، وجدوا له تراجم عند أصحاب التاريخ كابن الأثير في أسد الغابة، والإصابة لابن حجر، والاستعاب لابن عبد البر، وها هنا في تاريخ ابن عساكر وجدوا له تراجم ووجدوا له أحاديث طيبة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعد له الإمام أحمد عليه رحمة الله مسندا في مسنده، فسماه مسند أبي عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد الرواية طبعا فيها إشارة إليه، فالرواية وهذه من الروايات التي ذكرها ابن عساكر وبدأ بها الحديث عنه، عن أبي عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف إن ده من موالي النبي ويكن بأبي عسيب. اسمه إيه؟ ما يعرفوش. النبي اعتقه إمتى؟ ما يعرفوش. طب اشتراه إمتى؟ ما يعرفوش. ولكن وارد هكذا في الأحاديث، وكل أسانيده موجودة به عن أبي عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفه أهل التاريخ بهذا. هو بينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من رواياته عن أبي عسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذه رواية صحيحة موجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل في مسند هذا الرجل، وذكرها ابن عساكر هنا، وأقول هي رواية صحيحة وألفاظها لها أصل، وأقول تعبيري واضح، وألفاظها لها أصل في كتب السنة الصحيحة سواء في البخاري أو في مسلم أو في غيرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ينقل عنه أبو عسيب يقول: أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون. أنتم تعلمون أن المرء ما دام يعيش لابد أن يبتلى، وهذه مسألة لا جدال فيها ولا خلاف فيها ولا فصال فيها، لابد أن تكون في بلاء، من البلاء الذي ينبغي أن يصل إليك المرض، وربنا عافينا وإياكم. المرض هذا من البلاء الذي ينبغي أن يصل إلى المسلم، ولا بد أن يصيب المسلم، وما سلم من المرض إلا شقي، وتعبير واضح، إلا شقي، يعني لا يسلم من الأمراض إلا الأشقياء. وهذا شيء أنا كررته في كثير من خطب الجمعة، وقلت إن هناك من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا المرض، فمن حرم المرض حرم تكفير هذه الذنوب. ويمكن في آخر خطبة لو تذكروا شفت قد إيه خالد بن وليد كما ذكر عنه ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، طلق امرأة له ولما سئل يعني هل رأيت منها ما يريبك؟ قال لا، وإنما هي لم تمرض عندي قط، واحدة ما رضتش خالص فخاف منها كده على طول فطلقها. وقلت هذا بعكس ما يعتقده الناس، كل لك لما يجي متاحه واحد يقول لك شيء يقول لك الحمد لله انا بتجوز واحده قطر ما بتمرضش وانت فرحان، لا اله الا يقول لك الحمد لله انا عمري ما عييت ولا قلت فرحان قوي بنفسك. فده شيء لابد ان يصل الانسان، والانبياء كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشد الناس بلاء. فشوف بقى جبريل جاء بيوري النبي صلى الله عليه وسلم ما سوف تبتلى به هذه الأمة من الأمراض، فبين له أنه ستبتلى بالحمى والطاعون. حمى وطاعون خلاص. فهو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، وأقول يا رواية صحيحة وكرر، أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون خلاص، فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسل الطاعون إلى الشام. يبقى كان الحمى من نصيب يبقى بلاء لأهل المدينة، بلاء لأهل المدينة، وكان الطاعون بلاء لأهل الإيه؟ لأهل الشام. وهذا أمر قد يعني أيده الواقع، يعني جل الذين كانوا مصابون في المدينة كانوا مصابون بالحمى، أما الشام فكان بينتشر فيها الطاعون، وانتوا عارفين طاعون عمواس اللي دخل الشام وعمى ارض الشام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. فشوف بقى فضل هذا المرض، ان الحمى خلاص بقت بلاء لاهل المدينة والطاعون بلاء لاهل الشام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجس على الكافرين. عشان ما تتعاملش بقانون واحد، لا تتعامل بقانون واحد. ليه؟ الكافر بيمرض والمسلم بيمرض، أليس كذلك؟ لا تسوي بين الأمرين ولا بين الشخصين. يعني لما تروح لمسلم وهو مريض تقول له لا بأس طهور وكفارة إن شاء الله، مش هتقول ده للكافر، مش كده؟ اللي يقول له غضب من الله على دماغه ودماغ اللي خلفوك ففوق بقى، ها ماشي، لو عايز تروح تقول له كده روح، مش هتقول كده ما تروحش، لأن لا يستويان. فبنص هذا الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بين الطاعون يعني مرض قاتل، ما في شك أنه مرض قاتل، ومن هنا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم شهادة لهذه الأمة، إذا ابتلي به مسلم فهو شهادة ورحمة، شوف شهادة ورحمة للمسلم. ومن هنا تعرفين أن الشهادة سوى القتل سبع، فمنها المطعون، منها ودي رواية في الصحيح، فمن المطعون أن الشهداء سوى من يقتل في سبيل الله عدهم في رواية في الصحيح سبعة، فمنهم المطعون، فالذي يموت بمرض الطاعون وهو مسلم يسمى إيه؟ شهيدا. هذا اللفظ لا يسحب على غير المسلم، هذا اللفظ لا يسحب على غير المسلم. وده بقوله ليه؟ اللي طبعا احنا عندنا اعلام ساقط بكل معاني الكلمة، واخد بالك، وعندنا جهل محدق ومركب في وسائل الاعلام وفي غير وسائل الاعلام، انه خلاص لفظ الشهادة اصبح يمنح للمسلم ويمنح للفاسق ويمنح للكافر ويمنح للكافر. فسبحان الله العظيم، يجي مسلم يعني يحترق او يغرق او كذا او كذا او كذا او كذا وهو يؤدي عملا حلالا يرضي الله، قال عنه شهيد، خلاص لا بأس. لكن يجي واحد يموت وهو بيمثل المسرحية على المسرح فيسموه شهيد المسرح. انا دورت على السبع الشهداء ما لقيتش شهيد، مش عارف جابوه شهيد المسرح ده منين، الله لا يكسبهم ولا يربحهم، كلام ساقط وعالم في منتهى التخلف. خلاص وصل المسألة بقى لأن الآن بقى بيعد بطرس وجرجس ها شهداء، فييجوا يكتبوا لك شهداء الشرطة، شهداء القوات المسلحة، فلازم يطلع فيهم لؤة ولازم يطلع فيهم بابا ولازم يطلع فيهم جرجس ولازم طبعا ما يقدروش يقولوا غير كده، فلازم يطلعوهم شهداء وإلا. فالمسألة واضحة ومعروفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين إن اللي بيموت بالطاعون من المسلمين فهذه شهادة وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، واللي بيموت بالطاعون من المشركين فهذا رجس من الله سبحانه وتعالى عليه، يعني الله سبحانه وتعالى بتعبير آخر ينتقم منه، هذا نوع من أنواع الانتقام وليس من أنواع التخفيف والرحمة، لا يستويان بأي حال من الأحوال. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، يعني من يستطيع أن يسوي بينهما. فكان هذا من الأحاديث الطيبة الجميلة التي يعني حملها إلينا أبو عسيب هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمل إلينا أيضا رواية أخرى طيبة وهي مذكورة هنا ومذكورة في مسنده، في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وسندها أيضا إليه صحيح. بيقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه، طلبوا يبقى معاه فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، ثم انطلق يمشي حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط أطعمنا بصرة، البصر اللي هو البلح، أول ما بيبدو أول ما بيبدو صلاح، يعني بيبقى لسه ما استواش أول ما طابش أول كما تقولون. فشوف في النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله ما بتجيلوش حاجات خاصة بقى كده، واخد بالك انت وفخرة ودرجة أولى وتاكل انت درجة 17، واخد بالك انت سبحان الله. فخارج بالليل شوف بيجمع يعني أحب الصحابة إليه فيطلب أبو بكر ويطلب عمر، وكان من نصيب أبي عسيب أن يكون في صحبتهم. فيدخل يشوف على رجل من الأنصار يريدون ضيافته، فيقول له أطعمنا إيه؟ ها بصرا. طبعا أنت لما تقرأ في شرح هذا الحديث، قالوا لأنه لما دخل الحائط هو رأى أن ما فيه لم ينضج، ها بعد لم ينضج إيه بعد. فلو قال للرجل أطعمنا رطبا أو تمرا، تعرف كان الرجل هيعمل إيه؟ كان هيخرج يشتري لهم من بره. إنما هو أراد ألا يكلفه إلا ما هو عنده. شوف شوف شوف شوف، لا إله إلا الله. شوف، ولذلك لقلت لكم إني من آداب الضيافة ألا تحقرن طعاما قدم لك، وألا يحقر المضيف طعاما يقدمه لك. وهذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إن من الخطأ الفاحش اللي بنرتكبه في بيوتنا أنك إذا وضعت طعاما لإنسان واللي عندك في البيت يا أخي، تقوم تقول له معلش يا حاجة مش قد المقام، مش الكلمة دي على لسانتنا. هذا مما لا يجوز شرعا، أن تحقر طعاما أنت تقدمه، أو هو يسخر من طعامك هذا، قل مش عارف إيه وإيه. وأنا أذكر كما قلت لكم في مرة وإحنا في رمضان، وكان معي أحد الأقارب، فأمسك فينا شيخ جليل نحن نحبه ونوقره ونعلم أنه من الزهاد في الدنيا، والله أنا أعلم هذا عنه يعني، أسأل الله أن يبارك له في صحته وأن يديم عليه فضله. فما استطعت إن أنا أرفض له طلبه، وأنا في رمضان في وجبة الإفطار طبيعي ما بفطرش خلاص يعني، وقت ما بيجي وقت المغرب باخد شوية التمر وشوية الماء، وإن كان حبة شرب قد كده وخلاص. واجي بقى على السحور أدور على واحد أكله بقى، خلاص بقى فعلا جوعت يعني، فمش فارقة معايا يعني، اتحط أكل ما اتحطش أكل، هي دي خلاص وجبتي. فالرجل قدم لنا التمر وشربنا، وبعدين فوجئنا بأنه جايب بتنجان مقلي، خد بالك. فبعد أن خرجنا رأيت أن من كان في رفقتي ناقما عليه، والله كده ناقم عليه، قل لي إيه ده عمال يمسك، والله لن في الاخر بياكلنا بتنجان. قلت له يا اخي سبحان الله، وهل هو اكل غيره؟ يعني هو حط لك بتنجان ودخل كل كباب جوه، يعني هو اكل غيره؟ هذا ما عنده في بيته، والرجل اذا جاد بما عنده فهذا هو الكرم، فهذا هو الكرم. فسبحان الله العظيم، هو جاد بما عنده، هذا هو ما عنده، وهذا هو ادب الاسلام، انك لا تحتقر طعاما قدم لك، ولا تحقر طعاما انت تقدمه لغيرك. انما يجب ان يكون يعني قولنا دائما الحمد لله على كل حال. فشوف قد ايه كان يعني عليه وعلى اله الصلاه والسلام كان كيسا فطنا، فيرى ان ما على نخيل الرجل لم ينضج ايه بعد، فما اراد ان يكلفه ما لا يطيق، يقول له روح هات لنا طعم، فيجيب تمر، هيروح يجيب تمر. طب وليه اللي عنده ايه بصر فطلبها كده؟ قال اطعمنا ايه ها سلام بصرا بصرا. فجاء الرجل بالبصر وضعه امام النبي صلى الله عليه وسلم، فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلوا جميعا، ثم دعا بماء فشرب منه، جاب لهم ماء شربوا، ثم قال عليه وعلى اله الصلاه والسلام ان هذا النعيم لتسألن عنه يوم القيامة. البصر والمية ده من النعيم. الله يا أخي، ده احنا متبغدلين بقى يعني. الناس يقول لك اه والله ناس كتير الآن تدب على وجه الأرض ناقمة على حياتها وناقمة على رزقها وناقمة على قوتها، ويقول لك يا عم احنا بناكل ايه ولا بنتب عيشة ضنك. يا راجل اسكال البصر والماء نعيم، عيش ضنك يعني، لا إله إلا الله. قل الحمد لله، قل الحمد لله. ولذلك يا أخي سبحان الله العظيم، الفقير الصابر خير عند الله من الغني الشاكر على الراجح. فلما تكون فقير وصابر يعني ما تدري أي كرم يعني سيدركك عند الله سبحانه وتعالى. وترضى بالقليل يا أخي، الرضا ده شيء خطير جدا، شيء خطير جدا، شيء خطير جدا. عمر بن الخطاب أخذ عزقا، عارفين العزق اللي بيبقى فيه، عارفينه الأصفر ده اللي مش عمال يبقى فيه كذا، وبعدين ضربه في الأرض كده علشان يتناثر إيه ما فيه خلاص. ثم قال نبي الله إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. البصر ده نعيم هنتسأل عنه يوم القيامة، نعيم هنتسأل عنه يوم القيامة، عشان يسمع شيخ الأزهر الموقر اللي يقول لك التدخين حلال للأغنياء. يا راجل اسكاله هتسألوا على البصر، مش هتسألوا على الآلافات وملايين الجنيهات اللي ولعوا فيها بيشربوا جلة. مش عارف الراجل اللي جايبينه منين، مش عارف، مش عارف. ده من ضمن مرضي انا من بعد ما قرات الفتره دي، تلاحظوا كده ان انا ما نزلتش خلاص قبل المرض. يقول انا مسؤول عن هذا يوم القيامه. قال نعم الا من ثلاث حاجات مش تسال عنها. كل ما فوقها وما سواها ستسال عنه. احفظ بقى القاعده دي، تيجي تخوي يقول لك هنتسال مش عارف، كل حاجه تسال عنها وتعد لك نعيما. وبنص القرآن ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، ما عدا ثلاث حاجات لا تعد من النعيم، خلاص مش هتبقى من النعيم يا سيد. تقول لي هي، شوف النبي يقول له ايه، الا من ثلاث: خرقة يسطل بها عورته المسلم، خرقة مش جلابية ومش عارف ايه، ولا خرقة يستر المسلم بها عورته، او كسرة يسد بها جوعته، او جحر يدخل فيه من الحر والقر. ماشي، لو انت ساتر عورتك بخرقة وكل ما تجوع تاخد كسرة خبز، وبيتك عبارة عن جحر بتخشه جحر علشان يقيق الحر والقر اللي هو البرد القارس، عشان يقيق الحر والقر، مفيش نعيم يا عم عندك هتسأل عنه كده، مفيش نعيم تسأل عنه. تفهم من ده ايه بقى؟ تفهم من ده ايه بقى؟ ان كلنا في نعيم وكلنا هنتسيل. ها حضرتك بتصل عورتك بخرقه، نعد الجلاليب كده والمش عارف ايه اللي عندك، نعد يبقى نعيم. حضرتك لما بتجوع بتسد جوعك بكسره خبز، ها يبقى نعيم، يبقى نعيم. شوف بتسد جوعك ازاي يا حبيبي، يبقى نعيم. حضرتك بيتك عباره عن جوح بتخش فيه ثلاث اوض واوضتين واوضه وصاله، ولا تزعل يا عم. وبعدين بقى التلفزيون والفيديو والديش، وتقول لي احنا يا عم احنا لاقيين، لا حول ولا قوه الا بالله يا رب. دول الثلاث حاجات اللي خارج النعيم، ما اسمهمش نعيم، ما اسمهمش نعيم. خرقه وكسره ويبقى وجوح، كل ما هو فوق ذلك نعيم ستسأل عنه. امشي بالقانون ده بقى، ولذلك دايما تقول انا في ايه بس كده. اه والله، ده لو انت منصف، ده لو انت منصف يبقى هتقول انا في ايه، يبقى اكلت رز وطبيخ وحتى لو ما فيش لحم يبقى انت برضه في ايه، في نعيم. ها اللي عندك جلابيه واتنين يبقى انت برضه عندك ان شاء الله اوضه وصاله، ما مش جوح يبقى انت برضه في ايه، في نعيم. فاحنا دايما في نعيم، وربنا يديم علينا نعمته. امين يا رب، امين يا رب. فكان هذا من الأحاديث الطيبة اللي بتعجبني جدا عشان تبقى عارف، وهو حديث كما قلت في مسلم الإمام أحمد بن حنبل، وهو حديث صحيح، حديث طيب طيب طيب طيب، يبين لك إيه اللي مش نعيم وإيه اللي نعيم. إداك المقياس أهو، إداك المقياس أهو. خلاص، بيختم الحافظ ابن عساكر الحديث عن أبي عسيب هذا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، إنه شاهد، ودي رواية أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل وهي صحيح. خلاص، إنه بيسموه كان أحدث الناس عهدا برسول الله، بيعتبروه كده من فضائل هذا المولى أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله. يعني إيه أحدث الناس عهدا برسول الله؟ يعني آخر من مس النبي يكون هو، شوف آخر من مس النبي يكون هو. فلو هذه الرواية الصحيحة في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وقد ذكرها ابن عساكر في تاريخه، إن هم لما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرادوا أن يضعوه في لحده ويهيلوا عليه التراب، انكشف ساقه فأمسك بساق النبي وغطاه، فكان آخر من مس رسول الله هو أبو عسيب هذا. وهذه من فضائله رضي الله عنه وعن الصحابة، وكان يتباهى بهذا، إنه كان يقول، كان يقول للناس كده: أنا أحدثكم عهدا برسول الله، أنا آخر من مس النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. بتيجي وبيختم بهذه الرواية، وكان هذا الرجل له عقب، يعني له ذرية، ومن مشاهير ذريته امرأة مشهورة ومعروفة في كتب التاريخ، وهي ميمونة بنت أبي عسيب، وبتعد من النساء الفضليات، ولذلك رجل ربى فأحسن التربية، فأحسن التربية. وأنا بقول إني فعلا ما يفعله الآباء بينعكس على الأبناء. يعني البنت لما بتبقى شايفة أمها منقبة وحيية بتطلع كده، شايفة أمها رقاصة بتطلع رقاصة. الابن ما بيبقى شايف والده حريص على الصلوات وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا بيؤثر فيه، بيشوفه مدخن بيبقى عايز يقلده ويدخن وهكذا. ولذلك يعني مسؤوليتنا عن الأبناء مسؤولية خطيرة جدا، وخاصة مع البنات. وأنا بقول هذا الكلام لأن احنا في عصر، أنا لست مبالغا لو قلت إني زمام البنات فلت، ويمكن اللي ماشي في الشوارع يرى هذا، ما أصبح عندهن حياء فيما يتعلق باللحم والجسد، بتعري كل حاجة وأي حاجة دون حياء. من المسؤول عن هذا؟ من المسؤول؟ ولذلك أنا حينما أراها بقول لها: الله يلعن أبو وربوك، أب وأم. فهي يعني فعلا خرج من بيت مقطف، يعني لا يمكن أن ترى بنتي بهذه الصورة غير وانت بتدرك تماما أن اللي قاعد في البيت ده فعلا مقطف بكل معاني الكلمة، مع اعتذاري للمقطف. يعني ولذلك مش عايز اقول عليه خروف، انت ده الخروف بيغار على عرضه يا ابني، الخروف بتظلموه بيغار على عرضه، فده ما حصلش خروف لانه ما بيغير على عرضه، سيبها ماشيه في الشارع ما بيغير على عرضه، ما بيغير مفتح زي ما هي عايزه وعليها زي ما هي عايزه، وتلاقيهم في احضان الشوارع للساعه 2 و3 بالليل، حاجه مش ممكن مش ممكن، وبترموا في احضان الشباب واللي ماشي ايده على كتفها واللي ايده في وسطها في وسط الشارع كده، حاجه غريبه الشكل. يا اخي النبي قال انه من ربى ثلاث من البنات فاحسن تربيتهن كنا له وقايه من النار، ياخذ بيده بالجنه. قيل يا رسول الله وثنتان؟ قال وثنتان. قيل يا رسول الله واحده؟ قال واحده. ربي بنت واحسن تربيتها تاخد بايدك للجنه، هتسوي تربيتها انت وهي جهنم وبئس المصير. فانا بعتبر ان ابا عسيب هذا يعني رب هذه البنت اللي رات فيه خيرا كثيرا فشربته، ولذلك كانت من رواة الحديث عنه، وكانت من اللائي يعلمنا النساء، ميمونة بنت أبي عسيب هذا. نعم يا سيدي، ولو أختك إيه المشكلة؟ بس أنا دي من عند أنا، مش من النبي. أنا ما سمعتش النبي قال ولو أخت، قال رب بنت. فأنت لو ربيت هتربي برضه أخت، لكنك ربيت بنت هتبقى مثابة بنتك إن شاء الله. فهي بتحدث، شوف ماذا رأت من أبيها، شافته حشاش ولا بيشرب سجاير ولا هتقل الأعراض ولا هزال ولا شافته إيه؟ شوف بتنقل عنه، تقول كان أبو عسيب يتحدث عنه بهذا، يصوم الثلاث من كل شهر، حريص على صيام الأيام القمرية، وكان يصلي الضحى قائما، فإذا عجز كان يصلي قاعدا. شوف حرصه على الصيام وحرصه على الصلاة، واخد بالك؟ سبحان الله. كل وكان واضع في سريره شيء، شوف كبر وطعن في السن، فكان إذا أراد ماء الوضوء أو أراد كذا وأراد أن ينادي فلم يسعفه صوته مش قادر يطلع، خبط لهم بحاجة كده على السرير، فتقول فأتيه مسرعة. وختمت حياته ختاما طيبة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، ويكفيه فخرا وشرفا ما نقله إلينا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المولى الثامن والثلاثين، وفضل لنا اثنين في الذكور، الثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين. المولى الثامن والثلاثين وهو أبو كبشة، وبالطبع ما دام احنا بنقول أبو يبقى ده مش اسمه، تبقى ايه كنيته، كما قلنا الكنية ما بدأ بأب أو أم، أبو فلان وأم فلان هذه كنية. اسمه الحقيقي سليم، سليم اللي تقول عليه بلغة العصر سليم يعني، خلاص سليم، ولكن كان يكنى بأبي إيه؟ بأبي كبشة. وهذا إذا ذهبت إلى كتب التاريخ والتي حرصت على أن تذكر أسماء الصحابة الذين شهدوا الغزوات، فيقول لك عدد الذين شهدوا بدرا، ومنهم الواقدي دائما يحب يذكر الأسماء كلها، فيذكر لك اللي شهدوا الغزوة بأسمائهم، وبعدين مين اللي استشهد منهم، ومين اللي جرح، ودي معلومات تاخدها معلومات طيبة. فلما بيجمعوا أسماء الذين شهدوا بدرا هتجد فيها اسم أبو كبشة سليم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو كبشة سليم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو باتفاق كان من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا يكفيه فخرا ويكفيه شرفا أنه قد شهد بدرا. ولذلك هو مش جايب له أكثر من كده، وما فيش في ترجمته أكثر من كده، أنه يعني جايبين أنه شهد بدرا، وجايبين السنة التي توفي فيها، ويمكن مختلفين فيها، لكن فيها فيه قول راجح أقوله لك. لكن يكفي أنه شهد بدرا لأن النبي قال في أهل بدر ما لم يقله في غيرهم، ما لم يقله في غيرهم، يعني قيل في أهل بدر قولا يجعل الإنسان يقول يا ليتني شهدت بدرا. آه والله، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يا سلام، كأن هذا العمل أوجب لهم المغفرة، مش كده؟ وحقق لهم المغفرة عند الله سبحانه وتعالى، خلاص أصبح مغفور لكل من شهد بدرا، مغفور لكل من شهد بدرا، سبحان الله العظيم. وعلم الله إن كل من شهد بدرا لا يمكن أن يصبح في يوم من الأيام لا كافرا ولا منافقا ولا فاسقا ولا مرتدا، ولذلك كل من شهدوا بدرا فعلا ختم لهم بالصلاح والإيمان، فيش واحد فيهم مات إلا بحسن خاتمة، إلا بحسن خاتمة كل من شهدوا بدرا. فشوف النبي قال فيهم إيه، لعل الله اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت إيه؟ فقد غفرت لكم. فكان أبو كبشة سليم هذا من الذين شهدوا ها من الذين شهدوا بدرا، بيذكر الخلاف الواقع في السنة التي توفي فيها، فبعضهم قالوا توفي سنة 23، والراجح أنه توفي في سنة 13 في اليوم الذي تولى فيه عمر الخلافة. اليوم ده افتكر الرجل بدباء، يعني افتكر هذا المولى بهذا، انه اليوم كل ما تفتكر اليوم الذي تولى فيه عمر الخلافة تدرك انه اليوم الذي توفى فيه سليم ابو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو نفس اليوم، هو نفس اليوم. خلاص، هذا ما قاله في هذا المولى وهو ابو كبشة سليم. المولى الاخير في الذكور وهو مويهبة، الاسم واصل؟ مويهبة، أقوله تاني، أو بيقولوا أبو مويهبة، والغالب عليه هذا، الغالب عليه إن هذه هي كنيته، ويكنى بأبي مويهبة. أبي إيه؟ مويهبة. يبقى أبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين معروف في كتب التاريخ بهذه الكنية، بأنه كان يكنى بأبي مويهبة. مويهبة، وهذا الرجل لو أنك ذهبت إلى غزوة بني المصطلق أو كانت تسمى المريسيع، والاسمين صحاح، يعني تجدها في بعض كتب التاريخ بأنها غزوة بني المصطلق، وفي بعض كتب التاريخ بأنها غزوة المريسيع، والإسمان صحيحان. غزوة بني المصطلق لأني خرج المسلمون لقتال بني المصطلق، خلاص. وغزوة المريسيع لأني المسلمين عسكروا عند عين ماء تسمى المريسيع، فبالنظر إلى القوم الذين أرادوا قتالهم يقال غزوة بني المصطلق، وبالنظر إلى المكان الذي نزلوا فيه وحدثت فيه هذه المعركة تسمى بالإيه؟ بالمريسيع، وهي الغزوة التي شهدها أكبر عدد من المنافقين كما قلت. هذه الغزوة أم المؤمنين عائشة كانت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكان قد أقرع بين نسائه فأصابتها القرعة، وهذا من الأشياء التي يجوز فيها استخدام القرعة، هذا من الأشياء التي يجوز فيها استخدام القرعة، فأصابتها القرعة، وليست القرعة من باب الاستقسام بالأزلام كما يعتقد البعض، هذا أمر وذاك أمر، ولذلك البخاري مفرق بينهما وكتب كلام طيب في هذا، ذكر روايات طيبة، وابن حجر يعني أطمط في هذا الموضوع وليس مجاله الآن، لكن هذا من الأمور التي يجوز الاقتراع فيها. فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه فأصابت القرعة عائشة فخرجت. لما تقرأ في هذه الغزوة ستجد أن الذي كان يقود دابة عائشة فيقول لك أبو مويهبة مولى رسول الله، كان هو قائد بيقود الدابة، واخد بالك، التي عليها هودج أم المؤمنين عائشة، وهو الذي لم يشعر بغيابها لما حملوا الهودج، وكانت خفيفة لم تحمل اللحم، وضعه واقتاد الدابة وهو لا يشعر أنها ليست في الهودج، وخلفوها خلف الجيش، وحدثت بقى قصة الإفك المعروفة والتي تحدث عنها القرآن الكريم وجاءت في صحيح السنة، في صحيح السنة. فهذا هو أبو مويهبة، هذا الذي ذكرناه، وأيضا له يعني مسند أو روايات أسندها له الإمام أحمد في مسنده، وهي التي ذكر ابن عساكر أو ذكرها ابن عساكر، وهو يترجم لهذا المولى أبو مويهبة. فبيبدأ بذكر هذه الرواية فبيقول أبو مويهبة، هذه رواية طيبة جدا، بيقول أهبني رسول الله من النوم، أهبني رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوم. طبعا في روايات طرقني، في روايات أيقظني، علشان يقول لك إن كلها بمعنى واحد. فطرقوا هي أهبوا هي أيقظوا، يعني طرق عليه بابه وأيقظه. يقول من الليل، كان نايم والنبي صلى الله عليه وسلم أيقظه بليل، لقى الباب بيخبط بس ما لقاش الباب اتكسر وحد جوه وجايين يخربوا بيت أبوه مثلا، لا ده هو الباب بيطرق. ومين ده؟ حاكم الأمة، مش عشان لا يسكنه ولا يعتقله، وإنما اسمع اللي حاصل. في النبي طرقه بليل وأيقظه بليل، فقال يا أبا مويهبة قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع. أمرت، يعني شوف مين اللي كلفه بده بقى، مين اللي كلفه بده بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى، عشان يقوم ويستغفر ليه؟ لأهل البقيع. وربنا كده يكرمك وتروح المدينة وتنعم بالدخول على أهل البقيع، وإن كان ده في بعض العناء الآن بيبقوا قافلين الباب على طول، لكن أنا هقول لك على خطة كويسة. لو ربنا كرمك ورحت، استنى وهم بيدفنوا ميت، روح داخل معاهم، خد بالك. وأنا فعلت هذا، أنا شخصيا فعلت هذا، كانوا يدفنون ميتا فضحت داخل، فاستوقفني الحارس اللي على الباب وقال لي أنت مين؟ فقلت له أخوه، فقال لي ادخل، وفعلت كما فعل خليل الله إبراهيم. نعم وهو أنا كذبت، والله أخي، أنا بحلف بالله والله أخي، فقلت أخوه فأذن لي فدخلت. فدخلت ونعمت بإني يعني أخذت أنظر إلى مضاجع أهل البقيع وأستغفر لهم، وسألت الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بهم. آمين رب، ربنا يجمعنا وإياكم يعني. فشوف من فضل هؤلاء ومن كرمهم أن ربنا سبحانه وتعالى يكلف النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يقوم وأن يستغفر لهم. فكان من فضائل هذا الرجل أبو مويهبة هذا أن النبي يأخذه معه، يأخذه معه خلاص. فقل قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. يقول فخرجت معه حتى أتينا البقيع فرفع يديه فاستغفر لهم طويلا. وأنا قلت وسأظل أكرر إن أحوج ما يحتاج إليه الميت الاستغفار. ولذلك هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث على شرط الشيخين، لما دفنوا ميتا وهو من رواية البراء بن عازب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم. شوف طلب له إيه؟ استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل وإنه ليسمع قراء نعالكم. فأحوج ما يحتاج إليه الميت الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم شبه لي بقى ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هم أصبحوا يشاهدون حقا ويعاينون حقا، أليس كذلك؟ واللي مات كده يشاهد الحق ويعاين الحق، هذه واحدة. وإن مات في خير فقد أراد الله به خيرا. القضية بقى إن الإنسان يحيا إلى فتن ويرى باطلا، هذه المشكلة. ولذلك مما علمنا أن ندعو الله به أن يقبضنا إليه غير مفتونين. أمين يا رب، أمين يا رب. فشوف النبي يعني عايز يقول لهم إن هم اللي هم الوقت اللي راحوا فيه والله ذهبوا في خير، والآن هم يعاينون حقا لكن في يوم جاية العالم بيها ربنا، ربنا يرحم اللي فيها. فبيقول ايه بقى؟ أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى. وده كلام قال النبي، إن لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ودي مسألة حاصلة، دي مسألة حاصلة. بقينا في وقت بتلغى فيه التربية الدينية من المدارس، والدين بيعتبر تطلف، والعري بيعتبر حضارة، والمرأة المتسكعة في الشوارع اللي مش لاقي حد يلمها هي دي المرأة المتحررة. شوف كل مدى عمالين ننتقل إلى ما هو أسوأ أسوأ، كل مدى عمالين ننتقل إلى ما هو أسوأ. ولذلك كنت لسه بقول لإخوانكم في يوم الخميس اللي التقينا فيه، آخر مرة التقينا فيه بإخوانكم، قلت لهم سبحان الله العظيم، يعني لما يجي حذيفة النبي يحدثه عليه الصلاة والسلام في رواية صحيحة عند ابن ماجه وذكرها الألباني في سلسلته الصحيحة، إنه يقول يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني الوش الطباع اللي بتبقى في الثوب، شوف مع مرور الوقت كل ما تغسلها ها تروح تروح. الإسلام هيقعد كده كل ما هيعدي الوقت، كل ما هيندثر. والله حتى لا يدغى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة. يعني هيجي وقت علينا في حاجات دلوقتي تقول ايه يا نهار ابيض، المسلمين مش عارفين على حاجة في القرآن والسنة. انت مستغرب من ده سيأتي ما هو اغرب، سيأتي ما هو اغرب، ان هتيجي تقول الواحد الصلاة يقول لك يعني ايه صلاة ومسلم، شوف تصل ليه، ولا صيام تقول له الصيام يقول لك ايه صيام، ولا نسك تقول له حج وعمر يقول لك يعني ايه حج وعمر. ده معنى هذا ان الصورة هتبقى قاتمة فتن مقبلة. ولذلك في هذا الحديث النبي يقول ولا يسرى على القرآن حتى لا يبقى في الأرض منه آية. خلاص القرآن ما حدش هيبقى عارف عنه آية، لا بيتكلموا بيه ولا بيستشهدوا بيه ولا بيعملوا بآية واحدة. يعني كان الآن معطلين نصف ما في القرآن، لكن الناس عندها على الأقل فكرة. خلاص بعد كده يبقى القرآن في المصاحف وفي البيوت ما يعرفوش عنه حاجة، خلاص ما بيتعملش بحرف منه، خلاص. ففتن، ربنا يعافينا وإياك، ربنا يعافينا وإياك. وبعدين وهذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أواخر الأحاديث التي قالها. مش عارف يعني هذه الواقعة كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث سيبين لك. اسمع، هو بيقول لأبي مويهبة، بيقول له ايه بقى، بيقول له يا أبا مويهبة إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها. يا ربنا خياره ياخد كنوز الدنيا ويبقى له الخلود فيها، ها. ثم الجنة، يعني يقعد عايش لحد قيام الساعة، وبعدين يموت ويخش الجنة. يعني خلوده كمان مش هيأثر على طاعته لله. يقول له، ولذلك في لفظ هو عايز النبي يقعد، هو عايز النبي يقعد، فيقول له يا رسول الله اختر مفاتيح الأرض والخلد فيها ثم الجنة، خليك معانا ما تسيبناش. قال له لا يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي ثم الجنة، مش الخلد والجنة، لا اروح بقى لقاء ربي ثم الايه ثم الجنة. اتفضل. فشوف هو صلى الله عليه وسلم يخبر أبا مويهبة بهذا الخيار، إن ربنا خيره بين الخلود في الدنيا وأن يختم له بالجنة، وبين أن يعجل له ويختم له بالجنة. أبو مويهبة كان له رأي إن النبي يقعد، النبي كان له رأي آخر، كان له رأي آخر أنه كان يريد أن يعجل له حتى ينعم بلقاء الله سبحانه وتعالى. فشوف يقول له اخترت لقاء ربي ثم الجنة. قلت لك إن هذا من أواخر الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه هو بيقول ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح ابتدأ بوجعه الذي توفي فيه، اللي هو العشر أيام اللي عاده، ثم لقي الله سبحانه وتعالى. كان هذا من آخر الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخبر أن هذه الأمة ستعتريها فتن وابتلاءات، كل فتنة تعقب الأخرى تكون أشد منها، وتلك هي الفتن والابتلاءات التي نعيش فيها. ورحل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث وبعد هذه الكلمات بعشرة أيام صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بأبي مويهبة هذا. وبه ختم الحديث عن الموالي الذكور 39، أولئك الذين يعني ما جمعهم هذا الجمع إلا ابن عساكر عليه رحمة الله. ولذلك أنا بقول لك سفر جليل ما في شك. بينتقل بنا بعد هذا إلى بقى إماء النساء، يعني إذا كان حدثنا عن الرجال فقد جاء الدور الحديث عن النساء، ويبقى عرفنا النبي كان له كام مولى ذكر؟ 39. انا عرفت ايه هو المولى في الاول، انت كنت فين؟ ده انت يعني من الناس الموظف، وده لينفي ما هو المولى اصلا العبد الذي اعتق. طيب العبد الذي اعتق. فلاتي نتكلم بعد هذا عن اماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيبدا طبعا احنا قلنا هو بيراعي حروف الايه المعدن، فما فيش اللي يبدأ بحرفها بألف، في اللي يبدأ حرفها بب. فذكر أول أمل النبي صلى الله عليه وسلم وهي بركة، والتي كانت تكنى بأم أيمن. بركة والتي كانت تكنى بأم بركة بأم أيمن. وطبعا ذكر ليها بعض الروايات الطيبة جدا والوقائع الجميلة اللي حضرتك طبعا لو عايز تسمعها وتكمل معانا ولا ربح لما تقعد تقولي للصبح ولا ربح. ان شاء الله نلقاك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. باخدوه من الاخ مجدي إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، وهي محاضرة التفسير، فأنا هيكون عندي كشف على المخ والأعصاب اللي هيكون الساعة 8. أنا عايز دعوات إن شاء الله بإذن الله. أمين يا رب. فيعني على بال ما هاجي من عند الدكتور هتأخر عليك شوية، فنجت على 9 8:30 9 زي ما يجي، فتنتظر ما تقلقش. يعني هجي لك على 9 كده يعني ان شاء الله يوم ال تدعي لي بس دعي لي امين يا رب. فلا ان شاء الله. وانا مش عايز اقول لك انا بلاقي نفسي والله، يعني انا بلاقي نفسي وسطيكم، يعني انا افتقدتكم كثيرا يعني. وبعدين كفايه ان انا اجي اسمع دعوتين زي دول يعني. بس انا بقول انا هبقى اتاخر شويه ان شاء الله باذن الله، ونسالكم الدعوات، ربنا يبارك فيكم ان شاء الله.